بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ذكرنا ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعرض المشركين له، وإذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف، ولم يستجب له أهل الطائف. ولكن رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق نجاحات في رحلة الطائف. النجاح الأول هو إسلام عداس الذي كان يعني خادما لعتبة وشيبة ابن ربيعة، وكان نصرانيا، فلما تكلم معه النبي صلى الله عليه وسلم أسلم. وكذلك وجدنا إسلام وفد الجن لما جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون القرآن، وأنهم لما سمعوه يعني آمنوا به ورجعوا إلى قومهم داعين قومهم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا كذلك تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بنزول ملك الجبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أن ملك الجبال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى يعني أن تطبق عليهم الجبال. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة، وبدأ يعني مرحلة جديدة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذه البشارات إلى أصحابه، وبدأ يعني أمر جديد وهو تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، يعني أن الله سبحانه وتعالى أيد رسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالإسراء والمعراج. وقضية الإسراء وهي إسراء النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، حرره الله من براثن إخوان القردة والخنازير، واجتماع النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، وصلاته إماما للأنبياء، ثم عروجه إلى السماء ورؤيته ما في السماوات السبع، ثم يعني حديثه مع ربه سبحانه وتعالى وفرض الصلاة في السماء السابعة، كل هذا كان تأييدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيان من الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من هذا العالم، وأن الإنسان إذا نظر إلى الأشياء من فوقها وجدها صغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماوات فكانت الأرض بالنسبة له أمر صغير، والدنيا بالنسبة له شيء حقير. ولذلك يعني كان تأييدا عظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان له أن الله سبحانه وتعالى الذي فعل به هذه المعجزة والذي جعله إماما للأنبياء لن يضيعه ولن يتركه، وأنه لا بد وأن يؤيده ولا بد وأن ينصره. هذا هو الموقف الأول. الموقف الثاني مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، هذه قضية خارج نطاق العقل، يعني العقل قد لا يتصورها. هي صحيح أنها يعني هذه القضية ليست محالة في العقل، يعني لا يستحيلها العقل، لكنها يحار فيها العقل، لكنها يحار فيها العقل، ويقف العقل مشدوها غير مصدق لما يحدث، إلا إذا كان مصدقا للمحدث الذي يتحدث بهذه القصة. وذلك أن قريش كانت تضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذيابا وشهرا إيابا، والنبي صلى الله عليه وسلم المطلوب منه أن يحدثهم أنه صلى العشاء في يعني في البيت الحرام، ثم بعد ذلك ذهب إلى بيت المقدس فصلى بالأنبياء، ثم عاد فصلى الصبح في بيت المقدس، أي أنها سويعات بين أن ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه بالأنبياء وعاد مرة ثانية، وأن لهم أن يصدقوا هذا، يعني الكفار كيف لهم أن يصدقوا هذا، وأن هذا قد يعفت أيضا حتى في عدد أناس أسلموا وأناس آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد لا يصدقون مثل هذا الحدث إلا إذا كان يقينهم وإيمانهم قويا كأبي بكر وإخوانه رضي الله عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم هذا أنه هذه المواجهة بحكاية هذا الحدث سيكون لها صدى في نفوس المشركين وأنهم سيكذبونه أعظم تكذيب، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالحق وصدع به. وأن أم هانئ رضي الله عنها لما حكى لها النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا ابن عمي لا تقص ذلك على قريش، لا تقص ذلك على قريش، وخافت عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المشركين فقص عليهم هذا، وكان منهم أعظم التكذيب، فقالوا: صف لنا بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتى بيت المقدس ليلا وتركه ليلا، يعني لم يتحقق من الصورة. تعرفون أن قديما كانت الليل يعني مظلم جدا، أنت لا ترى الأشياء. يعني الآن لو أن الأضواء موجودة، يعني أضواء الكهرباء وغير ذلك، ممكن ترى الأشياء وممكن تتحقق منها، لكن قديما كان الليل مظلم دامس، أنت لا تتحقق من شيء في الليل. فعرض له جبريل عليه السلام ومعه صورة كاملة لبيت المقدس من جميع جوانبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إليها ويحكي لهم بيت المقدس كيف هو وأبوابه والجوانب وغير ذلك. ثم حكى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: لا نسألك عن هذا، ولكن نسألك عن عير لنا في الطريق، يعني عن قافلة لنا في الطريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أما عير بني فلان فكذا، وأما عير بني فلان ففيها كذا، وأما عير بني فلان فإنها يعني تدخل الآن من التنعيم ويتقدمها يعني جمل كذا وكذا. فخرجوا إلى التنعيم فوجدوا يعني كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يعني لتمكن الكفر من قلوبهم ولقسوة هذه القلوب لم يسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قالوا هذا ساحر، وإنما قالوا هذا ساحر. وهذا دأب الكفار يعني في رد الحجج، أنه ما عندهم حجة تقارع الحجة. الأصل أنتم تسألون عن عير لكم، وهذه العير قادمة من الشام وفي طريق الشام وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم، يقص عليهم القصة بتفاصيلها. وأن هذا حتى يعني لو لم تخرج عير التنعيم وهي قريبة من مكة، فإن العير الأخرى ستصل بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد أسبوع، وسيتبين إذا كان صادقا أم لا. لكنهم رموه بالسحر عليه الصلاة والسلام وواجهوا. الموقف الثالث أيضا في ذلك قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، لما خرج إليه الكفار فقالوا: إن صاحبك يزعم أنه يعني أسري به إلى بيت المقدس، وأنه صلى بالأنبياء وعاد في نفس الليلة، ونحن نضرب أكباد الإبل إليها شهرا ونعود شهرا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كان قال ذلك فقد صدق، فوالله إني لأصدقه في أبعد من ذلك، إني لأصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء، إني أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء، هو يذكر لي أنه أوحي إليه من ربه وأنا أصدقه، فإذا قص قصة مثل هذه أفلا أصدقه فيها؟ يعني أصدقه في أكبر من هذا، أصدقه في أكبر من هذا. وهذا يدل على قوة إيمان أبي بكر رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الصديق لصدقه رضي الله عنه وصدق إيمانه، وأنه كان أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتقول أم هانئ رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بغلس، الغلس اللي هو في أول وقت الفجر، أول وقت الفجر عندما يكون الظلمة ما ذلك موجودة، يعني لم تشرق الشمس بعد، لم تشرق الشمس بعد، أو لم يضيء الضوء بعد ولم ينتشر. فجلس وأنا على فراشي فقال: شعرت أني بت الليلة في المسجد الحرام، فأتاني جبريل فذهب بي إلى باب المسجد، فإذا بدابة أبيض فوق الحمار ودون البغل مضطرب الأذنين، فركبت وكان يضع حافره مد بصره، يمشي يضع الحافر اللي هو قدميه يعني مد بصره آخر ما ينتهي إليه البصر، يعني يقفز قفزات واسعة جدا، فيضع حافره مد بصره يعني آخر ما ينتهي إليه البصر. إذا أخذني في هبوط طالت يداه وقصرت رجلاه، إذا كان في هبوط تطول اليدين وتقصر الرجلين، وإذا أخذني في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه، وجبريل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها، في حلقة اللي هي عند الصخرة عند قبة الصخرة، وهو الباب اللي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس كان باب المغربة، اليهود بيحفروا تحته الآن ليسقطوا هذا السور ناحية باب المغربة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب. قال حتى انتهينا إلى بيت المقدس فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها يعني خيلها، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم وكلمتهم عليه الصلاة والسلام، وأوتيت بإناءين أحمر وأبيض فشربت الأبيض، فقال لي جبريل شربت اللبن وتركت الخمر، ولو شربت الخمر لارتدت أمتك، ثم ركبته يعني البراق فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغداء، الغداء يعني الصبح. يعني هذا الحديث لم يذكر معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قصة المعراج على أم هانئ، لأنه الصدمة الكبيرة هتحدث للناس بالإسراء، أن يكون أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع من بيت المقدس إلى مكة وذلك في سويعات في الليل، الناس لن يصدقوا هذا، فما بالكم لو قال وعورج بي إلى السماء السابعة وكلمت ربي وكذا، فهل يصدقون مثل هذا؟ كانوا لن يصدقوا أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد، وهذا شيء غير محال، يعني غير محال في العقل، صحيح هو في الوقت ده يحار إليه يحار فيه العقل، وإلا الآن ممكن تذهب إلى بيت المقدس في ساعة وترجع في ساعة في الطيارة، يعني الأمور صارت الآن ممكنة، لكن في هذا الوقت لم يكن هذا الأمر ممكنا، لم يكن هذا الأمر ممكنا، يعني هو ممكن لكن ما كان في هذا الوقت كان إعجاز، لأن لم تكن هذه الوسائل الحديثة موجودة. فكيف إذا قال للناس أني عرج بي إلى السماء ورأيت في السماء الأولى كذا وفي الثانية كذا، هذا يحتاج أن يقص على المسلمين على المؤمنين، لأن الكفار لن يصدقوا قصة بيت المقدس فضلا أن يصدقوا معراجه إلى السماء. قالت يعني أم هانئ فعلقت بردائه أنشدك الله يا ابن عمي أن تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك، فضرب بيده على ردائه فانتزعه من يدي فارتفع عن بطنه، فنظرت إلى عكنه فوق إزاره كأنه طي القراتيس، العكن اللي هو فوق السرة اللي هي تنيات البطن، التنيات البطن كأنها قراطيس ملفوفة، يعني الورق اللي بيتلف، يعني الورق كان بعد ما يكتبوه يلفوه ويربطوه، فاللفة دي اسمها قرطاس، يجعلونه قراطيس، يعني يجعلون الكتب كانت قديما كانت كانت قراطيس، لم يكن كتب مثل هذه، كانوا يكتبون الكتاب على جلد أو شيء من هذا ويلفونه ويجعلون يخزنونه كده قراطيس قراطيس، ليس هناك سبيل من كتاب، فتقول كأنه طي القراطيس، فإذا نور ساطع عند فؤاده عليه الصلاة والسلام كاد يخطف بصري عند قلبه يعني، فخررت ساجدة، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج، فقلت لجاريتي نبعة ويحك اتبعيه فانظري ماذا يقول وماذا يقال له، فلما رجعت تبعة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى نفر من قريش في الحطيم فيهم المطعم بن عدي وعمرو بن هشام والوليد بن المغيرة، فقال إني صليت الليل العشاء في هذا المسجد وصليت به الغداء يعني الصبح، وأتيت فيما دون ذلك بيت المقدس، فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى وصليت بهم وكلمتهم. فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به صفهم لي يعني الأنبياء. فقال أما عيسى ففوق الربعة ودون الطول، عريض الصدر ظاهر الدم، جعد أشعر، تعلوه صهبة. تعلوه صهبة، الصهبة هي بياض بحمرة، بياض بحمرة، كأنه عروة ابن مسعود الثقفي. وأما موسى فضخم آدم، آدم يعني أسمر فيه سمرة يعني. أما موسى فضخم، ضخم الجسم، آدم طوال يعني طويل، كأنه من رجال شنوءة، متراكب الأسنان، مقلص الشفة، خارج اللثة، عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بي خلقا وخلقا. قال فضجوا وأعظموا ذلك. فقال المطعم بن عدي كل أمرك قبل اليوم كان أمما، يعني كل ما كان منك قبل ذلك كان أمما، يعني كان قريبا، يعني ماشي ممكن نسمع لك تقول نبي تقول كذا ممكن نسمع، أما هذا الذي قلته فهذا بعيد وهذا لا يصدق. فقال كل أمرك قبل اليوم كان أمما غير قولك اليوم، أما أنا فأشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس، نصعد شهرا ونحضر شهرا، تزعم أنك أتيته في ليلة، واللات والعزة لا أصدقك، وما كان الذي تقول قط. وكان للمطعم بن عدي حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب فهدمه، وأقسم باللات والعزة لا يسقي قطرة أبدا. فقال أبو بكر يا مطعم بئس ما قلت لابن أخيك، جبهته وكذبته، أنا أشهد أنه صادق. فقالوا يا محمد فصف لنا بيت المقدس. قال دخلت ليلا وخرجت منه ليلا، فأتاه جبريل بصورته في جناحه، فجعل يقول باب منه، باب منه كذا في موضع كذا، وباب منه كذا في موضع كذا. وأبو بكر يقول صدقت. قالت نبعة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يومئذ يا أبا بكر إني قد سميتك الصديق. قالوا يا مطعم دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس، يا محمد أخبرنا عن عيرنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتيت على عير بني فلان بالروحاء قد أضلوا ناقة لهم، يعني ضاعت منهم ناقة، فانطلقوا في طلبها يبحثون عنها، فانتهيت إلى رحالهم ليس بها منهم أحد، وإذا قدح ماء فشربت منه. يقول لهم أنا أتيت على يعني متاعهم لم أجد فيه أحد، كلهم ذهبوا يبحثون عن هذه الناقة، فوجدت قدحا من ماء فشربت منه. فاسألوهم عن ذلك، قالوا هذه والله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان فنفرت مني الإبل، لما شافت البراق رأت البراق نفرت، وبرك منهم جمل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض، عليه جوالق وهو مخطط ببياض، يعني الأشياء اللي يوضع فيها المتاع، الأشياء اللي يوضع فيها المتاع على البعير وهي مخططة ببياض. لا أدري أكسر البعير أم لا، يعني بعير كسر أم لا، فاسألوهم عن ذلك. قالوا هذه والله آية. ثم انتهيت إلى عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق، وهاهي تطلع عليكم من الثنية، يعني من ثنية التنعيم، يعني هذه الثنية اللي هي الطريق الجبلي، طريق الجبلي. فقال الوليد بن المغيرة ساحر، يعني بعد أن قالوا هذه آية وآية ونسأل كذا قالوا ساحر، عندما تبين لهم الحق قالوا ساحر. فانطلقوا فنظروا فوجدوا الأمر كما قال فرموه بالسحر، وقالوا صدق الوليد بن المغيرة فيما قال، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر والعياذ بالله. وأخرج الحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة ببيت المقدس؟ قال أو قال ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا نعم. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما يعني خبر المعراج لم يرد في هذا الحديث وحديث أم هانئ، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلنه أمام الكفار متحديا إنكارهم وجحودهم لما يخبرهم به من خبر السماء، وطوى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر المعراج عن المشركين لما أخبرهم بخبر الإسراء، لأنهم باعتبار أنهم لم يكونوا يصدقونه في خبر السماء مع وضوح الفرق الشاسع بين كلام الله تعالى المنزل وكلامهم، فكيف يصدقونه في خبر العروج إلى السماء وليس هناك دلائل المشاهدة تلزمهم بالتصديق كما هو الحال في الإسراء؟ يعني لو تكلمهم عن السماء رأيت كذا وكذا ما يصدقون، أشياء لم يروها، لكنهم قالوا صف لنا بيت المقدس فوصفه، لما قال يعني صف لنا بيت المقدس وصفه وهم رأوا بيت المقدس، قالوا صف لنا العير اللي في الطريق وصفها لهم. إذن في مشاهدات ممكن يقيم الحج عليهم، لكن ليست هناك مشاهدات هم شاهدوها في السماء لكي يقيم عليهم الحجة بها. فأما الإسراء إلى بيت المقدس فقد أظهر الله تعالى علامات مشاهدة تلزم الكفار بالتصديق، وهي أولا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، إخباره عن العير التي كانت بالروحاء، وإخباره عن العير الثانية التي نفرت فيها الإبل، وإخباره عن العير الثالثة التي كانت بالأبواء، ووصفه الجمل الذي يقدمها وهو جمل أورق. وهذه أشياء يعني يستطيعون التحقق منها. وهذا الحدث وهو حدث الإسراء والمعراج تبين فيه أن تأييد الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أسري به وعرج به إلى السماء ورأى الأنبياء، وهذا فيه تأييد وفيه يعني سكينة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تثبيت من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان علو مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا يدفع الدعوة إلى الأمام، يدفع الدعوة إلى الأمام. وأيضا هذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه جهر بالحق مع علمه أنهم يكذبونه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم مش ممكن يصدقوا هذا الشيء، ومع ذلك جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينتبه حالا من الخوف في مواجهتهم وتلقي نكيرهم واستهزائهم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل رائع من الجهر بالحق أمام أهل الباطل، وإن تحزبوا ضد الحق وجندوا لحربه كل ما في وسعهم. وبمجرد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة جهر بها وبلغها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما اكتسبه النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء أنه عاد بقوة عظمى لا يقاومها بأس الكفار الضعيف. يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم بقوة عظمى، رأى الأنبياء وحدث ربه وصعد السماوات وكذا، فعلم أنه لابد منتصر وأن الله لن يضيعه وأن الله لابد أن يمكن له، فعاد بقوة جديدة عليه الصلاة والسلام، قوة عظمى تقف جميع القوى أمامها حقيرة صغيرة، تقف جميع القوى أمامه حقيرة صغيرة. وذلك قام فتحدى الكفار وقص عليهم قصة إسرائه صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت المواجهة والمجابهة ثم التفوق للانتصار للحق على الباطل. ومن هنا وبصورة مصغرة نجد تصور قوة المؤمن الحق الذي يمتلئ قلبه بالإيمان وتشحن مشاعره بتصور عظمة مخلوقات الله جل وعلا من السماوات والأرض وما بينهن، وما أخبر الله تعالى به عن يوم القيامة وما فيه من أهوال ونعيم أو جحيم، وما بين الدنيا والآخرة من الحياة البرزخية، ثم مقارنة مقام المرء في هذه الحياة الدنيا بالنسبة لما بعدها من حياة الخلود وما بين ذلك. لا شك أن من عمر قلبه بالإيمان سيحتقر كل ما في هذه الحياة الدنيا من مظاهر العظمة وأسباب القوة التي ينخدع بها قصار النظر الخاوية قلوبهم من نفحات الإيمان الحية التي تهز المشاعر وتتحكم في السلوك. دائما الناس يحسبون الحسابات بالماديات، قل هذه قوة عظمى وهذه قوة تمتلك كذا وكذا، ممكن أن تفنينا في لحظات وممكن أن تفعل كذا وكذا، والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك، إن هناك حسابات لا يحسبها هؤلاء الخاوية قلوبهم من الإيمان، أو التي يعني الإيمان فيها ضعيف خافت، الإيمان فيها ضعيف خافت. وإلا فإننا نجد أن أهل الإيمان على مر العصور والزمان لم ينتصروا لا بقوة سلاح ولا بكثرة عدد، لا بقوة سلاح ولا بكثرة عدد. وربما يعني هذه القوة التي يعني الكافرة التي تدعى إسرائيل مثلا، هذه قد تدعي أنها قوة لا تقهر، هذه قوة لا تقهر، واستطاعت أن تحتل يعني بيت المقدس والضفة الغربية لنهر الأردن وغزة وسيناء كلها، ووقفت على حدود السويس في 6 ساعات، في 6 ساعات، أما كان الأمور خربة وليس هناك ثمة إيمان، مع أنها ظلت تضرب في غزة 22 يوم لم تستطع دخول أمطار في غزة، لم تستطع أمطار في غزة لأن الجندي تغير، الجندي تغير، الجندي اللي كان بيقاتل في 67 كان جندي قومي وشيوعي واشتراكي وناصري وكذا وكذا، لم يكن هناك يعني ثم التمسك بالإسلام ولا بالدين ولا معاني الإيمانية، ولذلك استطاعت إسرائيل في 6 ساعات أن تسيطر على ذلك كله، مع أن إسرائيل أخذت تقصف بالطائرات وتضرب بالبوارج الحربية وتضرب بالمدافع والدبابات وكذا 22 يوم في غزة، واللي بيقاوموا معهم أسلحة خفيفة، ليس معهم إلا أسلحة خفيفة، كانوا بيقولوا على الصواريخ اللي بيطلقوها دي صواريخ من ورق وصواريخ لعب وصواريخ أطفال وكذا، ماشي كل هذا ممكن أن نسمعه، لكن ما كيف كانت النتيجة، كيف كانت النتيجة؟ النتيجة أن إسرائيل لم تستطع دخول غزة لمدة 22 يوم من القصف. قارن بين 22 يوم وبين 6 ساعات، وقارن بين المساحة اللي إسرائيل لم تستطيع اقتحامها وبين المساحة اللي أخذتها إسرائيل في 6 ساعات، وهذا يدل على أن هناك حسابات غير الحسابات المادية، غير حسابات السلاح وغير كثرة العدد، وهو المرجح الإيماني، وهو المرجح الإيماني لقول الله تعالى وأن الله مع المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مجرد وجود الإيمان الحسابات لازم تتغير، لابد أن تتغير الحسابات. هنجد في جميع الغزوات يعني من أول بدر أن عدد المسلمين 313 وعدد الكفار أكثر من 1000، أكثر من 1000، ومع ذلك المسلمون حققوا انتصارا باهرا، قتلوا 70 وأسروا 70 في هذه المعركة. هنجد يعني لو جبنا من التاريخ كله هنلاقي غزوات كلها عدد المسلمين كان قليل، يعني في غزوة اليرموك عدد المسلمين 40,000، عدد الروم 400,000، 400,000 والمسلمون ينتصرون في المعركة. معركة مالاد كارد مثلا عدد المسلمين 12,000 وعدد الروم 120,000 والمسلمون ينتصرون في معركة مالاد كارب وغيرها من المعارك، يعني كل المعارك التي انتصر فيها المسلمون لم يكونوا أكثر عددا ولا أحسن تسلحا ولا أكثر عتادا، وإنما انتصروا بالإيمان. وإنما انتصروا بالإيمان. حتى أن هرقل لما وجد الروم هزموا في معركة اليرموك جمع قواده فقال: لماذا تنهزمون أمام هذه القلة؟ أنتم أكثر عددا وأكثر تسلحا وكذا. فقال رجل منهم لهرقل: إنهم يصومون ولا نصوم، ويقومون ولا نقوم. يعني فهرقل كان على علم، كان عنده علم كثير جدا من العلوم الدنيوية وغيرها من الحكم. فتيقن هرقل أنه لن يهزموا، أن هؤلاء لن يهزموا. فانسحب هرقل وقدم رستم في المعارك بعد ذلك، وانسحب إلى أماكن بعيدة عن ساحات المعركة، وصرح أنه سيهزم في جميع المعارك أمام هذه الطائفة. رغم أن هرقل حشد في المعركة، حشد القساوسة والرهبان والصلبان والأناجيل ويتلون الأناجيل، لكن كان هرقل يعرف أن كل هذا يعني ضلال وكفر، كل ما يفعلونه هذا ضلال وكفر، وأنهم لن ينتصروا بمثل هذه الأناجيل ولا بمثل هذه الصلبان. كان يعرف هذا، لكن كان يحشد هذا من أجل الرعية التي كانت تؤمن بمثل هذه الخزعبلات، ومع ذلك هزموا بأناجيلهم وقساوستهم ورهبانهم وصلبانهم. يعني هزموا في هذه المعارك لأن طبيعة المسلمين في هذه المعركة وناس يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن، ويعني وناس على خلق ودين، فلن يهزموا بهذه الطريقة، وهذا يشهد به القاصي والداني. إذن المعدل الإيماني له حساب آخر في المعارك، المعدل الإيماني له حساب آخر في المعارك. لا بد أن ينتصر أهل الإيمان. طالت المعركة أم قصرت؟ طالت المعركة أم قصرت؟ وكلما طالت المعركة كان في صالح أهل الإيمان. كل ما المعركة بالطول كل ما يكون في صالح أهل الإيمان، لأن أهل الكفر يحبون الحياة، مش عايزين حروب ولا منغصات ولا شيء من هذا، يحبون الحياة، حبهم للحياة أشد من حبهم لشيء آخر. أما أهل الإيمان فالموت عندهم في سبيل الله أحب إليهم من الحياة، وبالتالي الحسابات مختلفة، الحسابات مختلفة. واحد بيخش المعركة عايز يموت، والتاني عايز يفضل حي، عايز يفضل حي، فاللي عايز يموت هو اللي ينتصر لأنه بيبذل كل طاقته، التاني عنده حرص على نفسه بحيث أنه لو لا وجد أي فجوة يفر، مش حريص أنه هو يبقى في المعركة حتى يموت. لكن المسلم المؤمن حريص أن يبقى في المعركة حتى الموت، لأن الموت في سبيل الله عنده أفضل من الإيه؟ أفضل من الحياة. فلا شك أن من عمر قلبه بهذه المشاعر سيحتقر كل ما في هذه الحياة الدنيا من مظاهر العظمة وأسباب القوة التي ينخدع بها قصار النظر. الخاوية قلوبهم من نفحات الإيمان الحية التي تهز المشاعر وتتحكم في السلوك. بلا شك أيضا ظهر هنا إيمان أبي بكر رضي الله عنه الراسخ، فقد بلغه هذا الخبر من الكفار حيث سارع النبي صلى الله عليه وسلم بإخبارهم، فلما أخبروه قال لهم بلسان الواثق الموقن: لئن كان قال ذلك لقد صدق. ثم قال: إني لأصدق فيما هو أبعد من ذلك، أصدق بخبر السماء في غدوة أو روحة. وبهذا استحق لقب الصديق رضي الله عنه. وهذا منتهى الفقه واليقين، حيث وازن بين الخبر ونزول الوحي من السماء. ممكن خبر أنت يعني عندما تسمعه تقول إزاي يحصل، يعني إمكانية حدوث ده، تأخذ وقت تفكر، حتى تأخذ وقت تفكر. لكن أبو بكر رضي الله عنه لسعة علمه ورجاحة عقله رضي الله عنه وقوة إيمانه وازن بين خبر السماء وخبر الإيه؟ وخبر الأرض. بيقول النبي: يأتيني خبر السماء في غدوة أو روحة، وبدأ بيجي من الخبر، بيجي من السماء السابعة، يأتي من السماء السابعة، وأنا أصدقه في هذا، فكيف لا أصدقه أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة؟ فهذا يعني هذا من باب القياس الذي يدل على رجاحة العقل، يسمى قياس الأولى، من باب يسمى قياس الأولى. يعني إذا كان هذا أنا أصدقه فيما أبعد من هذا، فمن باب أولى أصدقه فيما هو أدنى من ذلك. يسمونه في الفقه في الأصول قياس الأولى. فبعد هذا الحدث مكث النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبحث عن مجالات ينطلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خارج مكة، ينطلق إلى خارج مكة ليدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، وذلك في مواسم الحج وغيرها، فكان يذهب إلى مجنة وذي المجاز وعقاظ والأسواق الكبيرة اللي يأتي فيها الناس من في التجارة، وكان يأتي في مواسم الحج يعرض نفسه على القبائل: من يحملني إلى قومه لأبلغ رسالات ربي، من يؤويني، من ينصرني. فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على الناس، وكانوا يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: هذا كاذب، وهذا ساحر، وهذا كذا وكذا، وحتى يكذبوا الناس أو لا يؤمنون به، أو يقولون أن قومه أدرى به ولو كان صادقا لصدقوه وغير ذلك. وكان على رأسهم أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو لهب كان عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان من أشد المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزل فيه قرآن يتلى: إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فهذا مع كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في النار، والله سبحانه وتعالى أخبر بذلك. وهذا يدل على أنه العبد إن لم يسرع به عمله لم يسعفه نسبه. إذا كان العبد ليس له عمل صالح فنسبه لن ينفعه، نسبه لن ينفعه. إن كثير من الناس الآن يدعي أنه من الأشراف. يعني إيه من الأشراف؟ يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك أنا أنتسب إلى الحسين، وهذا يقول أنا أنتسب إلى الحسن، وهذا نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأشياء. هذا النسب لا ينفعك إلا إذا كنت رجلا صالحا. إذا كنت رجلا صالحا وأنت من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شيء صالح، لأن هذا ينفعك، ينفعك شرف النسب هذا إذا كنت أنت شريف في نفسك، إذا كان الإنسان شريف في نفسه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد اعمل ما شئت، فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وأن عزه استغناءه عن الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له جبريل أن شرف المؤمن هو قيامه بالليل، يعني العبادة، يعني الصلاة، يعني أن العبادة هي شرف الإنسان. إذا لم يكن له عبادة لم يكن له شرف، لم يكن له شرف. وإنما ينفعه شرف الانتساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان هو أصلا له شرف، إذا كان إذا مسلم، كان رجل مسلم صالح، فهذا ينفعه إيه؟ ينفعه نسبه. وأما إذا لم يكن صالحا فإنه لا ينفعه النسب. والذي قال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا بني عبد المطلب اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف اعملوا ما شئتم فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد خذي من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، أردت مال أعطيك من مالي ما شئت، لكن لا أغني عنك عند الله شيئا. إذا لم يكن الإنسان له عمل، كان له عمل فإن هذا ينفعه، أما إن لم يكن له عمل لم ينتفع بأحد، لم ينتفع بأحد. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، فإني لا أغني عنك من الله شيء. وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يكون له عمل صالح ينفعه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. فالإنسان لا بد أن يكون له عمل صالح. وهذا أيضا يدل عليه يعني موقف أبو لهب من النبي صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في بيان يعني كفر أبي لهب وعذاب أبي لهب في النار هو وزوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه على الناس بالموقف يعني موقف الحجاج في عرفة موقف الحجاج في عرفة فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال ممن أنت؟ فقال الرجل من همدان فقال هل عند قومك من منعة يعني عندهم قوة ألجأ إليهم؟ قال نعم. نعم طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. فأتاه رجل من همدان فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ممن أنت يعني من أي مكان؟ فقال الرجل من همدان فقال هل عند قومك منعة يعني قوة ألجأ إليهم؟ قال نعم. ثم أن الرجل خشي أن يخفره قومه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خشي أن قومه لا يأخذ بقوله ويتعرض بالإذاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم فأخبرهم ثم آتيك من عام قابل. قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب يعني هذا الرجل انطلق لكي يبلغ قومه ثم يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره هل وافقوا على ذلك أم لا. ثم بعد ذلك جاء وفد الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي الزناد عن ربيع بن عباد الدؤلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ويدخل في فجادها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب الصابئ الذي خرج عن دين قومه إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ قال محمد بن عبد الله وهو يذكر النبوة. قلت ومن هذا الذي يكذبه؟ قال عمه أبو لهب وكان يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قلت إنك كنت يومئذ صغيرا. قال لا والله إني يومئذ لأعقل يعني كنت أعقل ما يحدث ورأيت هذا المشهد في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوق ذي المجاز وكان يعرض نفسه ويأمر الناس بأن يقولوا لا إله إلا الله. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى في منازلهم يعني في منازل الناس بمنى في الخيام قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال ووراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم. فسألت عن هذا الرجل قيل أبو لهب يعني يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان ليكذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه اعتزاز الكفار بكفرهم ودفاعهم عن باطلهم وبذل قصارى الجهد في الدفاع عن الباطل. وأهل الحق أولى أن يبذلوا من أجل الحق الذي معها إذا كان أهل الباطل يبذلون هذا البذل من أجل الباطل فمن باب أولى أن أهل الحق ينبغي أن يبذلوا كل ما يملكون من غال ونفيس في سبيل إظهار الحق الذي معهم. وأيضا جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يتبع الناس في منازلهم في الموسم يعني في الحج ومجن وعكاظ ومنازلهم من منى، من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي فله الجنة، فلا يجد أحدا ينصره ولا يؤويه. حتى إن الرجل لا يرحل من مضر أو من اليمن إلى ذي رحمه، فيأتيه قوم فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يشيرون إليه بالأصابع. الناس بتحذر بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما تقول قريش عنه، ويتحذر منه الناس حتى الذي يرحل إلى مكة أهله يوصوه احذر غلام قريش أن يفتنك عن دينك وكذا. هناك حملة كبيرة جدا، حملة غير حملة التكذيب في مكة، لا هناك حملة إعلامية كبيرة جدا في البلاد والأمصار وغيرها ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبواق الباطل تتحدث في التحذير من أهل الحق. وجاء أيضا من حديث الحارث بن الحارث الغامدي قال قلت لأبي ما هذه الجماعة؟ قال هؤلاء القوم قد اجتمعوا على صابئ لهم. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به، وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار وانصدع الناس عنه. وأقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديلا، فتناوله منها وشرب وتوضأ، ثم رفع رأسه وقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا زينب بنته، يعني بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل هذا قبل نزول آيات الحجاب. وأخرج الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين، مر بسوق ذي المجاز في بياعة لي أبيعها، كان يبيع شيء في السوق، ومر وعليه جبة له حمراء وهو ينادي بأعلى صوته أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبع بالحجارة وقد أدمى كعبه وعرقوبه ويقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب. قلت من هذا؟ قال غلام من بني عبد المطلب. قلت فمن هذا الذي يتبع يرميه؟ قال عمه عبد العزة وهو أبو لهب. قال فلما ظهر الإسلام قبل المدينة أقبلنا في ركب من الربذة حتى نزلنا قريبا من المدينة، إلى آخر الحديث. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام ويأمر الناس أن يقول لا إله إلا الله، وعم أبو لهب يقذفه بالحجارة ويؤذيه ويسبه ويقول للناس لا تستجيبوا له هذا كاذب. وأيضا ما جاء عن وابصة عن عبد الله بن وابصة العبسي عن أبيه عن جده قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فدعانا فاستجبنا له، وكان معنا ميسرة ابن مسروق العبسي، فقال لنا أحلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتى نحل به وسط رحالنا لكان الرأي، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتى يبلغ كل مبلغ، فأبى القوم فانصرفوا. فقال لهم ميسرة نيلوا بنا إلى فدك، فإن بها فدك هذه بلد، فإن بها يهود نسألهم عن هذا الرجل، فمالوا إلى يهود فأخرجوا سفرهم يعني كتبهم فوضعوه، ثم درسوا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي يركب الحمار ويجتزئ بالكسرة وليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالجعد ولا بالسبط، في عينيه حمرة مشرب اللون. قالوا فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه، فإنا نحسده ولا نتبعه، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم، ولا يبقى أحد من العرب إلا اتبعه أو قتله. فقال ميسرة يا قوم إن هذا الأمر بين، فأسلم ميسرة. فهذا أيضا كان من نتاج دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه في الدعوة على القبائل وعلى الأفراد. وأيضا ما ذكره الإمام الذهبي عن شعبة عن الأشعث ابن سليم عن رجل من كنانة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا خلفه رجل يسفي عليه التراب فإذا هو أبو جهل ويقول لا يغرنكم هذا عن دينكم فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. فهذه النماذج وأمثلة كثيرة تدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم البالغ بدعوته، حيث لم يجلس في بيتي أو في المسجد الحرام فقط ينتظر الناس أن يأتوا إليه، بل خرج إلى القبائل في منازلهم وغشيهم في مجالسهم ونواديهم يدعوهم إلى الله تعالى. وفي هذه الأخبار مثل من التسابق القائم بين دعاة الحق ودعاة الباطل، هناك صراع بين الحق وبين الباطل وبين دعاة الحق وبين دعاة الباطل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو إمام الدعاء وهو هديهم عليه الصلاة والسلام، يتنقل بين أحياء العرب يدعوهم إلى الإسلام، ولا يمنعه صدودهم وجفائهم ومنطق بعضهم الساخر من أن يواصل دعوته إياهم كل عام. يعني رغم الصدود النبي صلى الله عليه وسلم لم يكل ولم يمل، لم يمل ولم يكل في دعوة الناس، مع أنه يعلم أنه غالبهم سيقابله بالسخرية والاستهزاء وغير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يشيد بهدفه الأعلى في هذه الدعوة، فيركز على توحيد الله، يركز على توحيد الله. يعني القضية الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم كان متبنيها ويدعو إليها هي توحيد الله عز وجل، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فكان التركيز على هذه القضية. هذا يدل على أن الدعوة ينبغي أن تكون القضية الأولى فيها هي قضية توحيد الله عز وجل. التوحيد أولا، التوحيد أولا، أول قضية ينبغي العناية بها هي قضية التوحيد، هي قضية التوحيد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يركز على هذه القضية في كل دعوته. أيضا يسفه هذه الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله والتي كانوا يقدسونها وأيضا ويجعلونها رموزا لهم وهي رموز باطلة. فهكذا أغلب دعاة الباطل يتفانون في الدعاء في الدفاع عن باطلهم، وقد تكون معالم الباطل أصناما من الأشجار والأحجار، وقد تكون أوثانا من البشر الذين طغوا في البلاد، إما بدافع من قوتهم المادية وتمكنهم في الأرض، أو بدافع من بروزهم في المجال الفكري، فيجتمع إليهم كل من قصر همه وطموحه على منافع الحياة الدنيا وغفل عن نعيم الآخرة. فقد ينخدع الناس بالطغاة في الأرض، وقد يصل إلى تأليه هؤلاء الطغاة وعبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى، والسير في باطلهم والاقتناع بهذا الباطل والدفاع عنه باستماتة في هذا الباطل، كما كان في فرعون اللئيم، كيف أنه حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وكيف قال ما علمت لكم من إله غيري، والناس اتبعوه على ذلك، فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وأخذوا ينافحون ويدافعون عن هذا الباطل حتى غرقوا معه في اليم في البحر، يعني حتى أنهم غرقوا معه في البحر وما زالوا يدافعون ويدافعون عن هذا الباطل، عن هذا الباطل. يعني ونحن يعني نواجه الباطل لا يكون عندنا تصور بأن الباطل سيتخلى عن باطله بسهولة، يعني لابد أن يكون الداعية يعرف أن أهل الباطل لن يتخلوا عن باطلهم بسهولة ولن يسلموا لنا بسهولة ويسر، وإنما لابد أن تكون هناك معوقات وصعوبات ومشقة بالغة في دعوتهم حتى يتحولوا من الباطل إلى الحق. أن هذا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى بذل كبير وإلى تضحيات كبيرة، وإن الأمر ليس بالسهل اليسير. أنت في تصورك أن هذا باطل وهذا ظاهر البطلان، لكن هم يعتقدون أن هو هذا هو الحق وهذا ما ينبغي أن يدينوا به وهذا ما ينبغي أن يستمروا عليه، وينافحون ويدافعون ويبذلون ويضحون لأجل هذا الباطل. فلا بد أن يكون تفكيرنا هذا التفكير موافق للواقع، نحن لا بد أن نتعرف على الواقع من قريب ونعرف أن أهل الباطل لن يسلموا لنا بسهولة ويسر ولن يتركوا باطلهم بسهولة ويسر ولن يفتحوا لنا الأبواب على مصراعيها، بل سيظلون ينافحون ويدافعون ويواجهوننا بكل ما أوتوا من قوة. لابد يكون الداعية مستوعب لمثل هذا. هو أحيانا أهل الباطل يصابون بالعمى، يصابون بالعمى يعني لا يرون الأشياء على حقيقة، يصل إلى درجة العمى. فكما يعني قال ربنا سبحانه وتعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة. فيعني تصبح هذه الغشاوة لا يرى الأشياء على حقيقته، فتنقلب الصور عنده، فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ويرى المعروف منكرا والمنكر معروفا. وذلك الانقلاب قلبه وسوداده واجتماع الران عليه والختم والقفل الذي يكون على القلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذه قلوب عليها أقفال، وذلك هم لا يتدبرون ولا يعون ولا يشون. وأحيانا يصاب الكافر بنوع من السكر، بنوع من السكر، وهو يسمى سكر المعصية، سكر المعصية، بحيث أنت تعرف السكران ممكن يقع في بركة، ممكن يدخل في النار، يعني لو حريقة كده مولعة واحد سكران ممكن يدخل فيها، إنه لا يعي الأشياء. فذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن يصل إلى مرحلة الكافر يبقى زي السكران، ممكن يدخل النار، ممكن يقع في حفرة. فعندما شق البحر كان ينبغي على فرعون أن يؤمن، أو على الأقل انه لو استمر على كفره ورأى ان الكفر ده بيحقق له مصالح دنيوية انه هو يرجع ما يستمرش. لكن استمراره هذا يدل على العمى، يدل على العمى، ويدل على حالة السكر التي كان ايه، التي كان عليه. يعني انت لو واحد سكران ماشي على سطوح ممكن يبقى ماشي كده لغاية ما يقع يحسش بنفسه. فهذا الحالة اللي بيبقى عليها الكافر تبقى حالة من هذا، هو حالة العمى أو حالة السكر، أو حالة السكر. وده السكر ده اللي هو سكر المعصية، يصل إلى درجة النشوة ثم بعد ذلك يغيب عن الواقع، يغيب عن الواقع. وقد ينخدع المفكر بفكره إذا لم يحدث إيمان صادق أو عقل راسخ، فيتطاول على خالقه وخالق كل شيء جل وعلا، أو على من هم فوق البشر العاديين وهم الأنبياء عليهم السلام، أو على ما دعوا إليه من الهدى، فيجتمع على الإعجاب بهؤلاء المفكرين صرع الشبهات الذين يتخبطون هنا وهناك بحثا عن الحق. يعني في أمثلة في الواقع عندنا أن بعض المفكرين أو بعض الكتاب يعجب بنفسه، فيظل ان هو يظن ان هو صاحب نظرية وصاحب فكرة وصاحب فلسفة وصاحب حالة إصلاحية في الكون، فيكتب وينظر وكذا، ثم بعد ذلك تجده ان مع الإعجاب بالنفس يتعدى على الوحي ويبدأ يكذب بالوحي او يحقر من الوحي او يستهزئ بالوحي، ويرى ان هو ما وصل اليه هو فوق هذه النظريات وهذه الأشياء. وعلى ذلك يتبع بعض الناس الذين يقتنعون بفكر هذا الفيلسوف وهذا المفكر وهذا الأديب وهذا كذا من هؤلاء الناس الذين لا خلق لهم لا دين لهم، وبالتالي هم يسبحون بفكرهم في فضاء خالي من الإيمان وخالي من الوحي. وبالتالي مع أن الحق أقرب إليهم من أي شيء، لكنهم يريدون أي فكرة بشرية جديدة ليستغنوا بها عن الدين الإلهي العظيم الذي ورثوه، فأصبح مألوفا لديهم، وأصبحوا به في نظرهم مغمورين لأنهم لم يكونوا فيه من الرؤوس ولا من البارزين. فهم يضربون في الأرض يبحثون عن كل فكرة تقاوم هذا الدين، وإن كانوا ممن يجهل حقيقتها أو أهدافها. نجد ليتبعوا الغرب يسيروا خلفه ويرون أن المدنية هي في اتباع الغرب وفي أفكار الغرب وفي بحوث الغرب وغير ذلك، علشان يصبحوا يعني ناس متمدينين وحضاريين، ويصبح الإسلام يرمى بالظلامية والعودة إلى الوراء والعصر الحجري وغير ذلك، مع أن الإسلام هو النور وهو الضياء وهو التقدم وهو المدنية وهو الحضارة. يعني ليس ثمت يعني دين ولا بالتالي ولا شيء من هذه الأفكار العفنة اللي هي خرجت من بنات أفكار هؤلاء من العقول النتنة الخربة بهذه الأفكار والنظريات، فإن هذا كله يعني عفن. ولا نقول لا نقارن بينه وبين الوحي طبعا، لأنه ليس شيء كي نقارن بينه وبين الوحي. فنتوقف إن شاء الله عند هذا، ونعرض في المرة القادمة إلى المنهج الحكيم في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكفار. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي.